أحسن الله إليكم. نبدأ بهذا السؤال، يقول: حصل فيضان هائل وزلازل كثيرة في الآونة الأخيرة، ومنها ما حصل في جنوب شرق آسيا في الفترة الماضية، قضى منه ما يربو على 100,000 نسمة حتى هذا الوقت، والسؤال هنا: ما موقف المسلم من مثل هذه الأمور؟ وهل ما يقوله بعض أهل نشرات الأخبار إن الطبيعة غضبت أو تغيرت أو تحولت أمور الطبيعة، ويقولون إن هذا آخر فيضان سيحصل في هذه المنطقة ولن يتكرر لمدة كذا وكذا من السنوات، إلى غير هذه من الأمور التي نسمعها كثيرا دون التعلق بالله جل وعلا؟ نرجو التوجيه حول هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبلغ عن الله رسالاته سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أما عدم حصول مثل ما حصل إلى كذا وكذا، فقد قال الله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فهذا أمر لا يعلمه سوى الله، والظنون والحدس والتخمين لا تبنى عليها أمور علمية، وإنما غايتها أنها ظن. ولا شك أن الله جل وعلا الفعال لما يريد، فربما توقع الناس زلازل أو براكين ثم لا تحصل، وربما جاءتهم تلك الأحداث والمصائب والفجائع على غرة، فهذا بأس الله. وقد قال الله جل وعلا: أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله. إن هذه الحوادث، ونعلم أشياء ليس فيها من التخويف مثل ما في مثل هذه الأمور، الله لما ذكر، فالنبي لما ذكر صلوات الله وسلامه عليه أمر الشمس والقمر، وكانت العرب تقول إذا حصل شيء من تغير أحوالهما أن ذلك لموت عظيم أو لولادة عظيم، وكان كسوف الشمس في يوم وفاة إبراهيم ابن نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس ظنوا أن هذا لموت إبراهيم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. هذه الأجرام التي في أفلاكها وتتعلق بها مصالح البشر أجرى الله مصالحهم على أمور كثيرة لها علاقة بالشمس والقمر يعتريها ما يعتريها، ولذلك أمرنا نبينا إذا رأينا شيئا من ذلك أن نفزع إلى الصلاة، يعني أن نفزع إلى الله وإلى حوله وقوته. فهذه الحادثة التي حدثت في شرق آسيا قرب جزيرة سومطرة، حسب ما يقال أنها تعادل كذا وكذا من القنابل الذرية الهائلة، ومهما أرادوا أن يكيفوا أو يقارنوا بينها وبين ما يحدثه البشر فلن يستطيعوا، لا يستطيع البشر أن يرفعوا أمواج البحار إلى أكثر من 10 أمتار ثم يمتد أثر هذه الواقعة إلى آلاف الأميال من كل جهة، إنما هي إرادة الله وتدبيره جل وعلا. هذا الفساد له صلة بفساد العباد، فإن الله يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وربنا جل وعلا لا يؤاخذنا لأعمالنا ما ترك على الأرض من أحد، ولكنه جل وعلا يحدث أحداثا ويجري على سنن تدبيره في الخلق إجراءات ليتعظ من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ينبغي للناس في كل مكان أن يتأملوا ويتدبروا هذه المصيبة البسيطة، إن هذه البسيطة لا تقارن بالساعة إذا قامت. الله يقول: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذا جاء ذلك الوقت سار في الجبال ومرت كأنها السحاب، على الناس أن يخافوا الله جل وعلا، على المسلمين أن يرجعوا إلى إسلامهم بصدق ويعودوا إلى ما في دينهم من الهدى والنور، وليعتبروا. وأما الدول المتغطرسة المغترة بجبروتها وعنجهيتها وغطرستها على المسلمين أن لا يرهبهم ما تتمتع به تلك الدول، وليعلموا أن قوة الله فوق كل قوة، وأن ربنا بالمرصاد لمن تعاظم جرمهم وتنادى غيهم وأسرفوا في غطرستهم. وقد قال سيد البشر عن أمر الدنيا وما فيها من تفوق وتقدم وعلو وسهل: ما ارتفع شيء في هذه الدنيا إلا كان حقا على الله أن يضعه. لكن متى هذا؟ مرهون بإرادة الله جل وعلا وتدبيره، وإنا لمنتظرون والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. هذا السائل محمد خيري أبو ربيع من مصر سوهاج جرجة بعث بعدد من الأسئلة، يقول بأنه فاز في جائزة من الجوائز وهي عبارة عن جائزة حج مع إحدى الحملات، فيقول: هل يجوز لي استبدال جائزة الحج بقيمتها ماليا لحاجتي إلى هذا المال؟ لا يظهر للمنع إذا كانت هذه الجائزة تبرر لك نفقة لتحج. أما أن تبيع اسمك على غيرك فلا يظهر لي جواز ذلك. أحسن الله إليكم، يقول: ما الرقية الشرعية وما هي الرقية الممنوعة التي نحذر من الوقوع فيها؟ سأل الناس النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم عن رقى كانوا يسترقون بها في الجاهلية، فما أنكر عليهم وقال: اجتنبوا كل ما كان في الجاهلية من مفيد وغير مفيد، من سليم وغير سليم، بل قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فما كان من أدعية برقى ليس فيها إشراك، وقد يخفى على كثير من الناس الشرك، إن الشرك فيه خفاء في بعض الأمور حتى يكون أخفى من دليل النملة على الصخرة الصماء في ليلة الظلمة. وعندنا منهج نستجلي فيه ما قد يخفى: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. أعظم الرقى وأشلاها وأشفاها وأجلاها ما كان بشيء من كتاب الله جل وعلا. أو من سنة رسول الله عليه وسلم، فالرسول لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، كلامه كله حق، وكلامه خير للعباد من كلام العباد، وكلام رب العباد خير من كلام كل أحد. وإن من أعظم الرقى أو هي أعظم الرقى فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذتين المعوذتين وسورتي الإخلاص والقرآن فيه الشفاء من أدواء القلوب والأبدان، والموفق من اهتدى وهداه الله. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من الجزائر باعثها حد إيدي مروة ولاية عنابة دائرة عين الباردة بالجزائر، يسأل في أول سؤال له عن كتب السيرة النبوية الشريفة التي تنصحون المسلم بالاطلاع عليها لمعرفة أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحسنت في هذا السؤال، ويا حبذا أن يعتني الناس بالرجوع إلى قراءة سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، لا للتسلية ولا لمعرفة الأخبار مجرد معرفة، وإنما للاقتداء به صلى الله عليه وسلم. كل ما ثبت من أحواله صلوات الله وسلامه عليه في حربه وسلمه وتعليمه أصحابه ومجالستهم ومفاكاتهم ومجالسة أهله، كل ذلك من سيرته صلوات الله وسلامه عليه. فجميل بالمسلم أن يتعرف على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السلم وفي الحرب، في الصحة والمرض، في حال الانتصار، وفي أحوال ما قبل ذلك، ليعرف كيف صبر وكيف دعا وكيف تحمل الجوع يخرجه الجوع من بيته صلوات الله وسلامه عليه، يرى أثر الجوع في صوته صلى الله عليه وسلم وهو مع ذلك الصابر المصابر الصادق التوكل على الله جل وعلا. الكتب أيها السائل التي أنصحك باقتنائها، ما ذكر من سيرته صلى الله عليه وسلم في كتب السنة كالصحيحين والسنن، وما ألف العلماء المتقدمون في ذلك. ومن هذه السير سيرة ابن هشام التي هي تلخيص لسيرة ابن إسحاق، ومن المختصرات السيرة للحافظ ابن كثير، وله كتابان، كتاب الفصول في سيرة الرسول وكتاب آخر السيرة. وإن من أفضل الكتب التي تعنى بالسيرة والعقيدة كتاب السيرة النبي صلى الله عليه وسلم تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فإنه اعتنى بأمر العقيدة ومنابذة الشرك، فكأن كتابه وصف لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان لما ترسيه هذه السيرة من قواعد التوحيد وصفاء المعتقد. وهناك عدد من الكتب العصرية، لكن ما ذكرته من أفضلها. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ماذا يترتب على من أقسم قسما ما على عدم فعل لكنه فعل هذا الفعل وهو ناس لقسمه؟ أولا ينبغي أن يلاحظ المسلم أمر الأيمان، نحن مأمورون بحفظ أيماننا، لكن إذا حلف الإنسان أن لا يفعل شيئا والمحلوف عليه مباح لو لم يحلف الإنسان، فإن ابن آدم مخير في ذلك، إن شاء أمضى مقتضى يمينه وإن شاء كفر كفارة يمين وفعل ما حلف أن لا يفعله، أو عدل عن فعل ما حلف أن يفعله. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله رسالاته: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: والله لا أحلف على يمينا فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وإذا حلف الإنسان أن لا يفعل خيرا، كان يقول يحلف أن لا يحسن إلى فلان، أو أن لا ينظر معسرا له عليه دين، أو أن لا يحط عن دينه ويحلف، فأفضل في حقه أن يكفر كفارة يمين ويفعل الخير. والله أرشد إلى ذلك في القرآن الكريم لما حلف الصديق أن لا ينفق على مصطح، لأنه رضي الله عنه دخل في من دخل في أمر الإفك، فأنزل الله: ولا يأكل. ولما تنازع اثنان من الصحابة دائن ومدين، والمدين يطلب من دائنه أن يمهل أو يضع، والدائن يحلف أن لا يفعل، فسمع النبي الصوت فخرج فسمع، قال: من هذا الذي يتألى على الله أن لا يفعل الخير؟ فقال الصحابي رضي الله عنه أرضاه: ونعم أولئك الرهط، ونعم أولئك الصحب. قال: أنا يا رسول الله، وقد وضعت هكذا، يعني لما رأى النبي يقول ما يقول قال: وضعت نصف حقي في الحال. فالمسلم إذا حلف على خير فليحرص أن لا يتركه، لكن إن وجد من نفسه إحراج أن فعله فالله شرع لنا تحلة أيماننا. الكفارة كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله الحالف، إن كان من الأثرياء يأكل في الوجبات لحما وفواكه وخضار وغير ذلك من المباحات، أطعم 10 مساكين من أوسط ما يطعم نفسه وأهله، أو كساهم، أو حرر مملوكا. هذه الأمور الثلاثة مخير الحالف أن يؤدي أحدها. وإذا كان فقيرا لا مال له انتقل إلى الصيام 3 أيام، هذه كفارة اليمين. وعتق الرقبة إنما هو يوم كان المسلمون مجاهدين في سبيل الله يفتحون البلاد والقلوب، كانوا يفتحون القلوب بأعمالهم وسيرتهم وجميل فعالهم وظاهر عدلهم. إذا فتحوا بلدا ما اغتصبوا نساءها ولا أهدروا كرامات أهلها ولا دمروا أموالها ولا تغطرسوا، وإنما يكونون رحمة على البلد التي فتحوها، لا يستعلون. وجههم نبيهم صلى الله عليه وسلم بأن يكونوا رحمة على البلاد التي يدخلونها. أذكر ذلك استطرادا لذكر العتق الذي مضى وقته وعجز الناس عن الوصول إليه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول أيضا المستمع: يحدث في قريتنا كل عام حضور الناس وتناول الطعام وزيارة القبور، أي قبور أولياء الله الصالحين، والدعاء لهم وطلب الدعاء منهم، فهل يجوز ذلك؟ أولا، هذا التجمع والاجتماع من البدع، فإن العرب كانت لهم أعياد كثيرة وكان لكل قوم ما يختصون به من أعياد انتصاراتهم على بعض القبائل وأمثال ذلك. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا أخبر أهل المدينة أن الله أبدلهم بأعياد الجاهلية بعيدي الفطر والأضحى، فلا عيد في الإسلام يشرع إلا ما كان من عيد الفطر عند الانتهاء من عبادة رمضان من صيام وقيام وأنواع القرب، وعيد الأضحى في الوقت الذي ينتهي الناس من مواقف عرفات ويذبحون هداياهم المسوقة والمشترى، وإخوانهم في مدن الإسلام وقراها وأريافها يذبحون ضحاياهم. هذه تلك الأعياد المشروعة. وأما عيد الشجرة والأم والاستقلال وأمثال ذلك فلا يصح أن تسمى عيدا. وهذا التجمع عند القبور والذهاب إليها وطلب الدعاء من الأموات، لا، الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله، ما كانوا يأتون إلى قبر أشرف الخلق ويقولون لها ادعو الله لنا افعل افعل، بل لما استسقى عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد أفضل من على وجه الأرض في وقته ما قال أنا أدعو، قال اللهم إنا كنا نستشفع بنبينا، اللهم إنا كنا نستشفع بنبينا إليك تسقينا، وإنا نستشفع بعم نبينا، يا عباس قم فادعو الله لنا، فإنما يطلب الدعاء من الحي. فهذا العمل الذي تذكره أيها السائل عمل غير مشروع. نصيحتي لك ولأهل بلدك ولن يسمعوا كلامي أن يتوجه الناس إلى الله يسألونه، فالله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل من قائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه نورة تسأل تقول هناك جهاز أكسجين لمرضى الشعب الصدرية عبارة عن جهاز كبير وبه قمع يوضع على أنف وفم المريض، ويمتد هذا القمع إلى كوب يوضع به نسبة 30 إلى 40 ملي لتر ماء زائد ملح زائد مادة فنتولين زائد أدوية أخرى، ثم عن طريق ضغط الأكسجين يتبخر هذا السائل عبر اللي الممدود إلى فم وأنف المريض حتى ينتهي السائل تماما الذي في الكوب، هل هذا يفطر أم لا؟ بهذه الحال لا يظهر لي إلا أنه يفطر ما دام أنه محكم الغلق لا يخرج منه شيء إلا ما يسير عبر هذا الأنبوب على شكل بخار، إذا تجمع صار سائلا فيسلك في هذا الإنسان، فإذا كان يذهب إلى معدة ابن آدم فهو مفطر، فإن كان لا يذهب إلى المعدة ولا يحل بها فأرجو أنه غير مفطر. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين من دولة الكويت سين ميم، يقول تقدمت لخطبة فتاة كان أهلها، لكن أهلها قالوا لي إن زوجة أخيك فلان الميتة سبق لها أن أرضعت ابنتنا قبل أن يتزوجها أخوك، والآن أنا حائر في الزواج منها. لا أثر لهذا الرضاع ما دام أن المرضعة أرضعت هذه الفتاة قبل أن تكون زوجة لأخيك، فذلك الرضاع الذي تم منها قبل زواجها بأخيك لا صلة لأخيك به، وبالتالي لا تكون هذه البنت بنتا لأخيك من الرضاع، فلا حرج إذا تزوجته. أحسن الله إليك. أيضا يسأل يقول اعتدت في نهاية كل عام هجري أن أدفع مبلغا من الصدقة لأختي معامي بالصدقة، فقال لي بعض الزملاء إن هذا العمل بدعة، هل هذا صحيح؟ فيه رائحة الابتداع، اختيارك لآخر السنة لختمه لختمها بالصدقة إرادة حسنة، ولكن لتعلم أن الشيء الحسن فإن كان جميلا إذا أريد به وضع معين في زمن معين لمثل هذا القصد فإنه يدخل في عموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فما دمت تحب الخير أبذل هذا الخير، لا تربطه بزمن، فإن التهنية بالعام الهجري ليس لها أصل في الشرع، واختيار آخر السنة يوهم أن لذلك اليوم منزلة وخاصية وخصائص الأيام والأشهر والأعوام والمواضع لا تعلم إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعطينا شيئا من ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.